في عقلي وذكائي أو في حفظي، جعلها مطلقة ليس كذلك؟ لما كانت مطلقة لو شفت إنسان يرفع أثقال ينفع المجاهدين، يرفع أثقال ينفع الأرمل والضعيفة، وإنسان ضعيف، فتقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، صحيح ولا مصحيح؟ تنطبق عليه؟ صحيح، استدلالك في موضعه. ولو وجدت إنسان ضعيف البنية لكن ينهى عن المعروف ويقاوم الخصوم، وإنسان قوي شديد البنية ما يعمل ذلك، يجزع. فلو قلت المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ينفع ولا ما ينفع؟ إذن هذه عامة، كلمة عامة تنفع في كل القوى، فيما يستعمل الإنسان المؤمن هذه القوى في طاعة الله عز وجل. فالمؤمن القوي إذا استعملها في طاعة الله، طاعة الله الأعمال بالنيات ولو كانت مباحة، فمن حمل أثقالا يريد بها عفة أهله وبناء منزله، ترى كذلك يقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لكن من استعملها مباهات ولكمال الأجسام أو فقط بطرا وأشرا، هذا لا، ليس هذا المراد منه. ولذلك وصفه قال المؤمن، ما قال المرء القوي، يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، ما قال الإنسان القوي، قال المؤمن القوي. فالمؤمن لا يستعمل قواه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولو كانت مباحة بحسب نيته. نعم. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أي؟ وفي كل خير. قال خير وأحب إلى الله، ثم اقتصر على جانب منهما فعممهما في صفتين: المؤمن القوي فيه الخيرية ونوع من فضله، فمحبة الله سبحانه وتعالى هذه صفة أخرى ميزة له، ميزة له يمتاز بها القوي عن الضعيف، ماشي كذا؟ ثم قال لكن هذا فيه خير وهذا فيه خير، هذه من بلاغة النبوة، عشان لا يتوهم الإنسان أن الضعيف ده ما فيه خير، لا، حتى هذا فيه خير. لكن قال هذه يحبه الله كما يحب هذا، اقتصر الخيرية، لم يجعل المحبة شاملة لهما. لكن لا يفهم الإنسان أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الاتجاهات، ليس كذلك، لأن هي المسائل تتفاوت. قد يكون الإنسان مؤمن قوي في جانب واحد، مش كذا، يفوق عنه ذاك الضعيف في جانب آخر، إما في جانب الإخبات إلى الله عز وجل أو الخشوع أو عدم الرياء أو في مسائل أخرى جدا، قد يفوق هذا بهذه درجات الله أعلم بها. لكن في المسألة دائما المقارنات لا تحصل إلا فيما اتفق فيه من صفة، لا تقول فلان والله شجاع وفلان سخي أيهما أفضل، ما يصف هذا، لكن شجاع وشجاع أو سخي أو سخي أو طويل أو طويل، إذا أردت المقارنة ائتي بين ذاتين أو صفتين اتفقتا على شيء معين، فالفضل بينهما يتميز. أما إذا كان هذا في جانب هذا في جانب، ما يصير هذا، ما يصير. لما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، ثم قال في كلهما خير، دل على أن ذاك يزيد محبة على ذاك. اقرأ أخي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. ذكرنا فيما سبق أن كلامه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فإذا قال جمل ولكل جملة كأنها عبارة عن كلية عامة يدخل فيها مسائل عديدة جدا، هذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ومن بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم إن إذا قال جملة ثم جاء جملة بعدها أن يكون بينهم ارتباط، ما يكون بينهم انفصال، من هذه مستقلة وهذه مستقلة، تجد بينهما معنى من المعاني. الخطيب قد يخطب لكن يقول كلمة ثانية ما لها مناسبة، لكن أراد يقضي الفراغ، يسمع كثير من خطباء الجمعة يتكلم عن النظر المحرم، ويتكلم عن النفقة في ذات الله، ويتكلم عن بر الوالدين، يعني مسألة غير مرتبطة. لكن صلى الله عليه وسلم ليس من ذاك الحال، إذا تكلم بحاجة ثم تكلم بعد هذه كلمة تجد أن هذه مربوطة بهذه. فما وجه الربط هنا؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. نعم إبراهيم. الحرص على كل ما يؤدي إلى الكفر. بارك الله فيك. الإنسان لما يحرص الحرص ضده ما هو؟ العجز. الحرص يعني الجد والاجتهاد، مقابله العجز. والجد والاجتهاد لا يكون إلا من القوي، إما قوي النفس أو قوي البدن. هذا وجه الربط فيه. اقرأ أخي. ما الذي ينفعه الإنسان؟ احرص على ما ينفعك. كل ما كان يتعلق بزيادة فضل في الدين فهذا ينفعك. إذا كان وقت فراغ احرص على قراءة القرآن أو التسبيح أو ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كان في شغل فاصرف هذا الشغل في طاعة الله، أو انوي به طاعة الله، أو لا يكون إلا في طاعة الله. وهكذا الإنسان احرص على ما ينفعك. الشيء الباطل لا تعمله، ما كان من لعب سخيف أو لعب ملحن أو مضيعا للوقت لا تعمله. العاقل احرص على ما ينفعك. نعم. لما قال احرص يدل على أنه إنسان يكون شديد الحرص عليه، لا يفوت منه ولا يفوت منه. نعم. واستعن بالله ولا تعجز. لكل قضاء كل إنسان أمره الله من يستعينه، لكل أمور ولو كانت بسيطة ولو كانت في نظرك أنها يعملها الطفل، قل اللهم إني أستعينك، استعنت بالله وتوكلت عليه. إذا قال الإنسان بسم الله، قال بسم الله معناها استعانة. إذا قال الإنسان بسم الله معناها الاستعانة. إذا قال الإنسان بسم الله معناها الاستعانة. نعم. وإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. هذا من باب الأدب، من باب الإسلام للقدر. وهذه آفة من آفات الشيطان ابتلي بها كثير من العباد. يوم تحصل ما شرى هذه الأرض، ثم شريت بعده وجاءت ما شاء الله من أرباح عجيبة، فيندم يقول لو اقترفت من فلان كان شريت هذه الأرض، لو نصحني فلان لشريت هذه الأرض، لو ما كنت مسافر لعمل كذا. مثال من الأمثلة السيارة أو المرأة الزوجة أو البيت لو زوجها أو الولد، يحصل كلمة لو هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق أبواب الشياطين، وبين أن ما قدره الله سيكون، لا ينفعه حرص حريص ولا جد مجتهد. فقال إذا حصل شيء وفاتك لا تقول لو كذا لو كذا، فإن لو تفتح باب الشيطان، لأنه يفضي إلى حشرات، يفضي إلى آفات، إلى حزن وإلى كآبة، إلى تأسف لهم بعض الناس ولهم بعض كذا. نعم. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وما شاء الله فعل. إن لو تفتح عمل الشيطان، إن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا حصل شيء قل هذا حتى ولو لم تتأسف. إذا فاتك شيء وكنت تتمناه ولم يحصل لك قل قدر الله ما شاء فعل. قدر الله آمنت بقدره، وما شاء فعل صرفت له المشيئة، وهذا علامة الاستسلام، علامة معرفة حق الربوبية. قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. بارك الله فيك. سؤال وجيه هذا، يقول أنه صلى الله عليه وسلم استعمل لو في بعض الأحيان. هذا سؤال وجيه ده ولم يرد على خاطرنا يا شيخ عصام. أن الاسم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إسماعيل. جاء في ألفاظ الحديث كذا، فيقال والله أعلم أن ما كان من فوائد الدين التي فيها بلوغ الجنة ودرجات علا لو استعمل الإنسان هذه لا تفتح باب الشيطان، لأن الشيطان ما يفتح عليك هذه من باب، يعني من باب فتح الخيرات، والشيطان يغلقها عليك. ها يعني جاء الإنسان يقول يا أخي لو جيت أنا ليتني لو طفت كان أفضل لي، أنت ما طفت، جيت مار من باب البيت الحرام، لو دخلت البيت لو طفت به كان أفضل. هذه لو لا تمنعها فاتك الطواف أنت، فهذا لو ليس من باب الحشرات، إنما هي من باب المصائب وفوات الدنيا، استعمالها في باب المصائب وفوات الدنيا. المصائب دي مقدرة، لا يخرج عن قضاء الله وقدره، وما فاتك من أحزان الدنيا كذلك مقدرة، هذه استعمالها تفتح باب الشيطان وتفضي إلى حسرات القلب. أما تلك كأنها من باب التمني، كأنها تلك من باب التمني في فعل الخيرات، وهذه الإنسان مطلوبة مرغوبة فيها، ما كان من فعل الخيرات مرغوبة فيها، حتى الصدقات. قلت الله فلان ذا مرعي لو تصدقت، لو تصدقت عليه، الشيطان ما يحب يتصدق، هذه لا يمنع منها. هذا والله أعلم جمع الوجهين في هذه. لا إذا يظرف لي ما يستقبل من الزمان، لو حرف امتناع الامتناع، ومن استعملها هذا الوجه هذا يكون خاطئ في العربية، ما غير صحيح. لو حرف امتناع، لو حصل كذا حصل كذا، لكن ما حصل ذلك فلن نحصل هذا. أما إذا أضف لي ما يستقبل منها، ومن استعملها هل استعمال ذا ركب هذه مكان هذه، فمخطئ في العربية. نعم صحيح، الحرف امتناع امتناع اسم باب التمني، ليس كل لو ممنوع يا صح، ليس كل لو ممنوع في الاستعمال، لو التي فيها المصائب او فيها فوات، فوات شيء من الدنيا، وان نعتبر مصائب مشرت او فاتت دي تعتبر مصيبة بالنسبة للإنسان، يعني اما مصائب نازلة او فوات شيء من حدود الدنيا، فلا يقول الإنسان فيها لو، هذه اللي فيها كذا يقول قدر الله ما شاء. أما ما كانت من أفعال الخيرات أو احتياط المستقبل، تقول الإنسان أنا وهذه لولا أن شق على أمتي ما حصل لنا، هذا التركيب هذا لن يحصل في ذلك. أنت تقول للأطفال لولا أعلم أني أنكم صغار لخرجت بكم إلى الساحل لتسبح مثلا، أنت ما تخرج من الساحل، هم صغار لو خرجناك يغرقون مثلا أو كذا، هذا ليس من هذاك الباب، هذا ليس من هذا الباب. نعم أخرى. وروينا عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما أرسلني في حاجة قط، فلم تتهيأ إلا قال لو قضى الله كان ولو قدر كان. الله أكبر، الله مرزقنا هذا النصيب من الإيمان بالقدر وهذا النصيب من الخلق، اللهم صل على عبدك ونبيك، ما نملك هذا يا أخي، لكن الله وفقنا لذلك. إذا إنسان كلف إنسان ولم يحصل ما يعاتبه، قدر الله ما كان فعل. يقول أنس رضي الله عنه خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين في أشياء ما فعلتها ما عاتبني. الحديث هذا مر علينا في أول الكتاب، ليس كذلك؟ مر علينا الحديث في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس وهو صغير، ثم ذهب فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالسوق يلعب مع الصبيان، فمسكه من خلف ظهره قال أين الحاجة يا أنس؟ فراح يجري وعطل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد قال ما ما ما ما عتبه في حي، اللهم صل عليه وسلم. نعم اقرا. نعم لو قضى الله كان جملة ولو قدر لا واحدة قضى وقدر، اما من تصرف الرواة وجاء النبي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد. نعم. ابن عباس قال كنت رقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا غلام او يا غليم يا غليم يا غليم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. هذا من احاديث 40 النووية، كان زمان مقرر علينا في الابتدائي كنا نحفظها غيب، لا زالت مقررة هي الآن ماذا؟ كانت مقررة، هذه جليلة، هذه يحفظ الحديث، هذا يحفظ من استطاع حفظه فليحفظه. قال يا غلام احفظ الله يحفظك. حفظ الله كيف يكون؟ كيف يتم؟ بحفظ حدوده. احفظ حدود الله سبحانه وتعالى من حدوده الأوامر والنواهي، أقواله وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظ الإنسان هذه الحدود ائتمرت بأمره وانتهيت بنهيه وامتثلت لما قال، هذا هو حفظ الحدود. فمن حفظ حدود الله حفظه الله. احفظ الله يحفظك. يحفظك مجزوم على ايه؟ على جواب الامر، كأنه في شرط، كأنه شرط، اذا عمل كذا حصل كذا. كذلك جواب الشرط وهو انك بحفظك الله سبحانه وتعالى حدود الله يكون هذا الجزاء، وهو ان الله يحفظك. ما معنى حفظ الله لك؟ ايش معنى؟ من امتثل اوامر الله ايش يكون؟ في الجزاء الجنة. كذلك تخفيف سكرات الموت، الامن من عذاب القبر، كل امور الاخرة. يحفظه في الدنيا ولا ما يحفظه كذلك؟ ايش وجه الحفظ في الدنيا؟ ما وجه الحفظ في الدنيا؟ الصحة والعافية وكثرة المال وعدم حاجته للناس وما إلى ذلك، لا تعد ولا تحصى. واضح هذه؟ نعم. اخرى يا اخي، تجد امامك يعني عند الازمات تفعل كذا تحصل كذا، يعني اذا فعلت ذلك فاعلم ان الله ستجده امامك في الشدائد. نعم. وإذا سألت فاسأل الله. أي درجة سؤال الله إيش معناه؟ دعاءه. سؤال الله ما هو؟ دعاء. دعاء سؤال الله عز وجل في الأمور الكبار وفي الأمور الصغار. في الأمور الكبار الذي لا يستطيع البشر، وفي الأمور الصغار التي يستطيعها البشر. فمن اقتصر على الله وخصه وحده بسؤال الصغار والكبار فهي درجة عالية جدا، وهي درجة الصديقين. فمن استطاع أن يعمل بها فتلك ميزة عجيبة جدا. واضح هذا؟ لذلك كان الأشخاص الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، كان أحدهم إذا سقط صوته من يده وهو على الفرس يربط الفرس عند وتد فينزل يأخذ الصوت ويطلع ثاني مرة، ما يقول الناس ناولوني إياه، لا يقول أحد ناولني إياه. بلغ لهذه الدرجة، درجة عالية، درجة عالية. ومن لم يعمل بها فلا إثم، لكن أعلى منها تلك. السؤال كله مكروه، السؤال كله مكروه حتى لو كان مما يقدر عليه البشر. فرق بين يا جماعة، فرقوا بين محرم ومكروه، يفرق بين محرم ومكروه. السؤال كله مكروه، فمن استعان على الناس فهو أفضل، فمن سأل لا يحفظ. أما التي لا يستطيع إلى الله عز وجل فلا يجوز سؤاله إلا هو، لا يجوز صرفها إلى بشر. في أمور لا يستطيع إلا الله، في أمور لا يستطيع دفع المرض وجلب الرزق وإلقاء المحبة في قلب الزوجة ووجود المودة، مسائل هذه لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز سؤالها من مخلوق. وفي مسائل لا يجوز كذلك، قد يستطيعها مخلوق لكن هذا المخلوق غائب فلا يجوز سؤالها. في مسائل يفعلها الإنسان لكن الإنسان غير موجود، تعرف أن فلان شجاع ودخل عليك اللص وتناديه عشر أبيات بعيد عنك، لا صح نداه لأنه ما يسمع ولا يجوز. لا يجوز لأنه ما لا يستطيع لأنه غائب، فالغائب ما لا يستطيعه إلا الله لا يجوز سؤاله إلا الله سبحانه وتعالى. والمسائل الصغار من استطاع أن يستغني عن الخلق فهو أفضل درجة عليه. نعم. قال إذا سألت فاسأل الله. نعم. وإذا استعنت فاستعن. الإنسان مهما بلغ من غنى لو كررت عليه المجيء مرتين تثاقل. تطرق باب جارك قطع الماء عليك. اطرق باب جارك اليوم لو قلنا غزلوا ماء يا اخي. اهلا اتفضل يا اخي. تعال اليوم الثاني يقول لك اتفضل لكن ليس بتلك النغمة وليس بالقلب الشرح كما هو. تعال اليوم الثالث يتبرع. اليوم الثالث يقول له روح اشتري وايت يا اخي. احنا قاعدين سبيل هنا. معنى المال لا يكلفه شيء. لكن مجرد السائل يدخل ابن ادم. حتى لو كان تراب امام بابه. وزاد فوق حاجته لو سألته الاثنين والثالث والرابع كيف يكفحه. الابن ادم فيه العجز وفيه الشح وفيه هكذا خلق. خلق هلوعا وخلق يحب المال شديد والحرص عليه شديد. هكذا طينته خلقت وكونه. السؤال البشري من استغنى عنه فهو افضل درجة عالية جدا. فمن وكل امره الى الله ولو كان شيء بسيط. الصحابة رضي الله عنهم من يعني من بيان قلة المسائل التي يسألون الله يقول حتى لو انقطع احدهم شراك نعلي قال يا رب اصلح لي. الشراك امر بسيط. قد يجلس الانسان سير ويخيط القدم ما يعجز الانسان في هذه. هذه امور يدوية عملها كل احد في البيت المنزل. ومع ذلك يظهر الانسان ضعفه وعجزه. والله عز وجل يحب من عبده المسكنة. الله كريم ترى وقوي. فاذا استسلم العبد وانكسر احبه الله من ذلك. السؤال فيه كسار وفيه ذلة. فأنت لما تنكسر لمخلوق اصبر ساعة ويعوضك الله عز وجل. ولذلك يقول الصحابي جاء الصحابي قال كانت لي حاجة إما جوع قلة مال أو طعام والله أعلم ما هو. قال كنت أريد أسأله صلى الله عليه وسلم فوجدته يخطب الناس. قال من استغنى يغنيه الله ومن استعف يعفه الله عز وجل. فرجعت بس كان حدث الناس فسمعه صلى الله عليه وسلم يقول من استعف يعفه الله. يعني من استطاع أن يعف نفسه عن السؤال إلا والله عز وجل يمكن له العفة. يخلق له من الوجدان في القلب وامتلاءه وغنى النفس ما لا يحتاج ذلك الشيء. من استعف يعفه الله. تحتاج ذاك الطعام الشهي أنت رغبان فيه ثم لمست الرائحة من جارك ولا من قريبك فأردت أن تحتاج تطلب منه قلت لا بلاش منه. من استعف عفى الله إلا وأوجد الله في نفسك الغنى عن ذلك. ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. كذلك من تكلف الصبر حتى لا يجزع ولا يسأل أحد إلا والله عز وجل يلهمه الصبر فيجد في نفسه أحلى من ذلك الشيء. قال من استغنى يغنيه الله. يعني عالج الغنى في نفسه تكلف الغنى في نفسه أغناه الله عن ذلك. ومن استعف اللهم أرجع أسأله سبحانه أن يلهمنا ويعطينا تلك المقامات. نعم. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك. هذا الإيمان بالقدر القضاء والقدر. إذا آمن الإنسان بقضاء الله وقدر يعلم البشر ما يعمل شيء. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله ما استطاع. ولذلك كثرة الوسائط وقلتها لا تنفع. إذا أراد الله بشيء إذا أراد الله بعبده شيئا ما لا بد وأن يكون. فكونك تحتاج البشر أن يصرف عنك ذاك الشيء ما يمكن. لذلك كثير من الناس ممن لم يفهم هذا الإيمان لضعف إيمانه يلجأ إلى الوسائط الكثيرة في تحقيق بار ولا يتحقق. ثم لو تحقق يكون شؤما عليه. كثير ما يحصل. وهذا مشاهد في الكون المصرفي. لكن إنسان لو استغنى كان كذا. نعم. ولو اجتمعوا على أن يقوموك بشيء لم يقوموا الله عليه لم يقدروا على ذلك. الله أكبر. إذا علم الإنسان أن النافع هو الله سبحانه وتعالى والضار هو الله سبحانه وتعالى. إذا علم الإنسان وفهم ذلك هل يجد في نفسه خوف أو رجاء من أحد؟ ما يخاف ولا يرجع. ترجو من؟ والله بيده الملك. وتخاف من؟ وبيده الضر لا يضر إلا هو سبحانه ولا يصرف الضر إلا هو سبحانه وتعالى. لكن فرق يا أخوان بين أخذ الأسباب وبين الإيمان بالقضاء والقدر. كل إنسان لم يمرض يلجأ إلى الطبيب ومعناها الطبيب هو المعافي. هذه من أخذ الأدوية هذه من باب الأسباب عشان لا يخلط علينا الأمرين. بس نعم قضي القضاء وذبت الأقدام وطلت الصدر. هذه كناية عن الأمور مقدرة يا جماعة. ما كتب عليكم ترى مطوي انتهينا منه من زمان. والأقلام التي كتبنا بها صارت الآن جافة. كأنه كناية عن أمر قضى من قديم ما في حيلة ولا تصرف. فآمنوا بالله وقضائه وقدره. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. الحمد لله رب العالمين.